سؤال رقم 29. الضوء البرتقالي رفاف، يجب علي أن ألف أتوقف، ب أترك الأولوية إلى اليسار، جيم أترك الأولوية إلى اليمين. أعيد. الضوء البرتقالي رفاف، يجب علي أن ألف أتوقف، ب أترك الأولوية إلى اليسار، جيم أترك الأولوية إلى اليمين.